احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. يا الله، الانسان، كل بني ادم خطاء، كل واحد يخطئ فينا كلنا، وانا اولكم، ربنا يتوب علينا جميعا يا رب. معصيه تورث ذل لله وانكسار لله عز وجل. انت عايز ربنا يتصدق عليك؟ ها، تذلل الى الله، انما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين. فلما تكون فقير الى الله، سيدنا موسى لما راح عند مدين، وبعدين واحد، وبعد ما كان مع عائلة وأسرة، وبعدين في قصر فرعون الأمير الملكي، وقتل الرجل، المهم ولى وخرج إلى مدين. أول ما سقل البنتين جلس في ظل الإيه؟ الشجرة، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، أنا يا رب مفتقر لأي خير من عندك يا رب. احنا كلنا يجب أن نكون موسوي المذهب في هذه القضية. الواحد يبقى موسوي المذهب في الافتقار إلى الله، أن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه المعصية عندما تصنعها تذل إلى الله وتنكسر إلى الله. وذلك الصالحين علمونا ونحن صغار، وما زلنا صغارا في العلم، قالوا لنا صاحب التوابين فإنهم أرق أفئدة. الإنسان اللي تايب جديد خليك معاه. ليه؟ لأن التاني تعود على الطاعة من 20-30 سنة، فأصبحت عادة، يروح المسجد ويجي المسجد ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويطبق الكلام. لكن اللي تايب جديد ده، اللي جاي لسه على الطريق الجديد، يقول لك فلان التزم. يا سلام، خليك عند الملتزم. الملتزم والملتزم، خلاص عند الملتزم التق صبرك للكعبة. ومع الملتزم، الإنسان اللي بدأ خطوة جديدة وصفحة جديدة مع ربه، خليك جنبه. ليه؟ كثير البكاء، نادم. ليه؟ لأن العلماء قالوا لنا لما تبقى مذنب، تكون مذنب وبعدين تتوب، خليك فاكر الذنب باستمرار. ليه؟ لأن أنت لما تبت إلى الله وشفت واحد عاصي، إذا في قلبك له رحمة، تقول ده لسه مريض، الله يعافيه يا رب، الله يتوب عليه زي ما تاب عليا. ليه؟ ما تتكبرش عليه. مش المنتقبة تعيب على غير المنتقبة، والمحجبة تعيب على السافرة. لا لا لا لا، الأعمال بالخواتيم، بلاش الكلام ده خالص. لا، قول يا ربي تب عليها كما، قول يا بنتي تب عليها يا ربي كما تبت علي. وأنت أيها الذي ما كنت تصلي وبدأت تصلي، شفت زميلك في العمل لا يصلي، قول يا رب حببه في الصلاة، يا رب حببه في العبادة. يعني خد بإيده، أنت خليك إيه؟ خليك قائد خير. سبحان الله. فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ذل لله، تقوم بالليل تصلي، يا رب تب علي، يا رب تب علي، يا رب تب علي، وانكسار، تنكسر لمولاك عز وجل، تقول يا رب أنا العبد الضعيف وأنت الرب اللطيف، أنا العبد المذنب وأنت الرب الغفور، يا رب أنا العبد الذليل وأنت الرب الجليل. تعرف إلى الله بأوصافك أنت، يعطيك الله من أوصافه. لما تتعرف إلى الله بفقرك يعطيك من غناه، تتعرف إلى الله بضعفك يعطيك من قوته، تتعرف إلى الله بذنوبك يعطيك من غفرانه. وإيه؟ والله سبحانه وتعالى عفوه يستغرق الذنوب، فكيف وده؟ ووده يضيء القلوب، فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول، فكيف جنته؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر ربنا لما وصف المؤمنين يديه، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله، يعني المؤمن بيغتاظ، يغتاظ لما يشوف حاجة تغيظه، احنا بشر، ولكن يكظم غيظه، مش يعني هو لا لا لا, لا احاسيس له، لا بالعكس، المؤمن حساس ولطيف لكن ايه؟ لكن عند امر الله عز وجل، سبحان الله العظيم. يعني لذلك لما قال ابراهيم لولده اني ارى في المنام اني اذبحك، ده اب وده ابنه الوحيد وجابه على كبر، ورغم ذلك لما يرى في الرؤيا، رؤيا الانبياء حق، سبحان الله، قال ايه؟ قال ان لازم تنفذ، يعني قال اني ارى في المنام اني اذبحك. رحمة الأب نعم شيء، وأوامر الله شيء آخر. فانظر ماذا ترى، العجيب في حسن التربية والمال الحلال. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، مش يا هذا، مش يفعل ما تلاه. قال له يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر ما تؤمر، مش أمر منك أنت، هو فاهم الأمر من الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما يجيلك أنت يا عبد الله معصية تورثك ذل وانكسار، أحسن لما تعمل طاعات تورثك عزا واستكبارا. يدخل في المسجد كده يقول فلان ده ثوبه طويل ده مش مقبولة صلاة، فلان ده حديق اللحية ده فاسق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت معك مفاتيح الجنة يا أخي؟ والله قلنا من قبل لا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده المتحدث الوحيد الرسمي باسم الملة. أنت لا أنت ولا أنا ولا أي حد يتحدث باسم الإسلام، إحنا نتحدث عن الإسلام. لكن أنا أعتبر نفسي متحدث رسمي؟ لا بالعكس بالعكس، ده أنا عبد ضعيف مذنب أتطفل على موائد العلماء كي أتعلم منهم. فأنت يا عبد الله وجب عليك أن ترى أن المعصية التي تورث ذلا وانكسارا خير لك من الطاعة التي تورث عزا واستكبارا. بس أنا خايف أن حد من المشاهدين والمشاهدات يظن أن احنا نشجع على المعصية. لا، نقول بس المعصية اللي يتبعها مذلة لله وانكسار أحسن من الطاعة لإيه؟ لأن تبيت مذنبا باكية خير لك من أن تبيت قائما معجبة. هي كده، خذها هذه قاعدة، لأن تبيت مذنب باكي نادم احسن لك عند الله من ان تبيت ايه تبيت يعني تقول لزوجتك يا شيخة نايمة طول الليل ما تقوم تصلي ركعتين تنسى من عملت. لا انا مش عايز دي يا عم، انا مش عايز دي خالص، لا اريد هذا منك ابدا. لا يا ستي ما شفتك من اول رمضان ولا من تمسك المصحف، انا خلصت 20 جزء وانت لسه في الجزء الاول. لا هذه كارثة. لا، المعجب ده مصيبة، المعجب ده انسان متكبر على خلق الله، متألي على الله عز وجل. بالعكس، ده انا عايز يعني الله يرحمه شيخ لنا لما رأى الولد مدمن خمر واراد ان يتوب راح للشيخ قال له يا مولانا انا انا انا مبتلى بالسكر من الخمر. قال له مالي يا ولدي، ايه رأيك تتوب وانا زيك في الذنب؟ قال له معقول يا مولانا؟ كيف يعني في ضد الشيخ؟ قال له يا ابني انا مذنب بالسكر بحب الدنيا وانت مذنب بالسكر بحب الخمر، ايه رأيك انت تتوب من سكر الخمر وانا اتوب من سكر الدنيا؟ فالولد لقى الشيخ بيكلمه كلام طيب، ففتح صدره وشرح صدره. أشهد الله أن هذا الشاب صاحب الشكوى رأيته عندي في المسجد يحضر دروس العلم كل أسبوع لا ينقطع عن درس سنوات طويلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا رزق العالم لسانا لينا هينا في النصح والإرشاد والحكمة والموعظة الحسنة يفتح قلوب الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. نحن لا نريد أن نمن على الله، بل ندعو رب العباد أن يتوب علينا من صغير الذنوب وكبيرها فهو الغفور الرحيم، وأن يوفقنا للطاعة وأن يجعلنا أهلا لها، هو ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.